بابك عندنا مسم سيدي موسى حلي باش تولي. الله يكرمك يا شريف. كعويد المشماشة حيت صاحبها خطوار ما صبت الحيلة ويلا كريم الله الله الحافظ الله الله أنا لك وانت ليا جين عنقك بيدي وخا الحاجة مقضية واللي بغى لا ما يتعامى ويلا كريم الله الله الحافظ الله الله الحافظ الله الله قالوا لي وقالوا لي وهلله ويا مولاي قالوا لي وجبنات هنا ياك ما داير ياك ما بغيتي شي فوني داير